نقلت وكالات الأنباء والجرائد ومواقع الإنترنت في كوبا وإيران، روسيا، البرازيل وتشيك حادث ناطق بلسان وزارة الخارجية لبلادنا الذي أعلن فيه أنه إذا صارت أمريكا على طريق إشعال نيران الحرب الكورية الثانية لن تتخلص من الحلاك النهائي دون إبقاء أحد سيختم على ورقة الاستسلام، وذلك في الفترة ما بين يومي 25 و28 من تموز.